الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض الله عن صحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. في باب التناقض، فإن تكن مجردة كلية نقيضها سالبة جزئية، وإن تكن سالبة كلية نقيضها مجردة جزئية. يريد أن يقول إن نقيض الكلية المجردة نقيضها سالبة جزئية أو جزئية سالبة، فالكلية الموجبة نقيضها سالبة جزئية. المثال كل إنسان حيوان، هذه قضية كلية موجبة. الجزئية السالبة التي تناقضها بعض الإنسان ليس بحيوان، فنقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية، وبالعكس يعني نقيض السالبة الجزئية موجبة كلية، معنى وبالعكس. قلت النقيض الكلية الموجبة جزئية سالبة، ونقيض الجزئية السالبة كلية موجبة. وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية. نقيض الكلية السالبة مثالها كلية سالبة يعني فيها سوء كلية، وفيها أيضا أداة سلب، لا شيء في الإنسان بحيوان أو بفرس أو بحجر أو بنبات كما تحب، المهم أنت ما شئت عنه مما هو ليس من إنسانيته. فنقيض الكلية السالبة جزئية موجبة، لا شيء من الإنسان بفرس يبقى الجزئية السالبة، بعض الإنسان فرد، وبالعكس. ما نتكلمش احنا في النقيض التي تناقضها، والنقيض صدق واحد، والفرد نقيض كل تناقض كل تناقض كل القضيتين في كيف صدق واحد، يبقى معناها دي الثاني كاذب. يبقى نقيض ايه؟ بعض لا شيء من الانسان بفرس، هذه سالبة كلية، النقيض بتاعها موجبة جزئية، بعض الانسان فرس، وبالعكس. يعني هي العكس، النقيض موجبة الجزئية سالبة كلية، والأمثلة واضحة. ولكن يزاد على ما تقدم في تحقيق التناقض في جميع القضايا شرط مهم. قلنا هي شروط التناقض، اتفاق في ايه في الامور الثمانية، ثم ردناها الى ثلاثة، ثم الى ايه واحد اللي هو ايه اتحاد النسبة الرقمية. ولكن في المطولات شرط اخر وهو اختلاف الجهة، وهذا مهم في علم الكلام، نحن بنسميه بالجهة منفكة. اما هؤلاء المتمسلفة لا يعرفون انفكاك الجهة، عندهم الجهة واحدة، رغم ان الجهة حتى من ناحية حسية ليست واحدة، ست ايه؟ لكن إذا قالوا بالجهة يعني جهة، مفيش ليها إيه انفكاك باختلاف الجهة. الشرط في إيه؟ في تحقيق التناقض في جميع القضايا، شرط اختلاف إيه؟ الجهة. مثلا يعني من جهة يكون الأمر مثلا ممكنا، ومن جهة يكون واجبا. فلما نقول مثلا العالم ممكن ونقول العالم واجب، ولما تناقض العالم ممكن والعالم واجب، ده لو قلنا كده تناقض انه جمع بينهما بين ما هو واجب وبين اذا اطلقنا الوجوب والانسان معه، هذا تناقض، لانه الممكن ليس بواجب والواجب ليس ممكن. لكن متى يكون لا يوجد تناقض؟ اذا كان في اختلاف للجهه، يعني العالم ممكن في ذاته واجب لغيره، لان اختلفت الجهه ما اختلفتش. واضح؟ وفي كثير من الامور يحدث فيها الخطأ بسبب عدم معرفة اختلاف الجهة، فلا يكون تناقض إلا بشرط اتحاد الجهة، اتحاد الجهة مش اختلاف، يعني شرط اتحاد الجهة، يعني القضية بيسموها قضية موجهة. كتقابل الضرورية بالممكنة العامة، يعني مثلا في قضية ضرورية، تقابل الضروري بالممكن، مثلا كل انسان حيوان بالضروره، تمام بالضروره. فاكرين لما قلنا المره اللي فاتت الحيثيه ثلاثه، حيثيه الاطلاق والتقييد والتعليم، فكل انسان هنا من الحيثيه الاربع حيوان بالضروره، حيثيه مطلقه. بعض الانسان ليس بحيوان بالامكان العام، بالإمكان العام. وأحيانا نقابل القضية الدائمة بالمطلقة العامة، كل فلك متحرك دائما، بعض الفلك ليس بمتحرك بالإطلاق. ففي القضية الدائمة المطلقة العامة مقابلها في مقابل الدائمة اللي فيها شرط الضرار في المطلقة، يعني المطلقة التي يمكن يكون فيها الضرار أو لا يكون فيها الضرار. يعني الأمر اللي تركز عليه والمثال معروف اللي هو اتحاد الجهة. أما إذا انفكت الجهة فليس يكون هناك تناقض، هذا أمر مهم. التناقض لما نقول فيه، احنا قلنا هنا التناقض في باب القضايا وليس في المفردات وليس في الانشاءات. لما يكون في تناقض بين قضيتين قلت لا بد ان يكون مشتركا بينهما تناقض، يعني هذه تناقض القضيه الثانيه والثانيه تناقض الاولى، يعني التناقض من جهتين مش من جهة واحدة. التناقض بين قضيتين معناه الاشتراك بينهما، كما أنا أناقض هو كذلك أناقض، فلا يتحقق التناقض إلا بهذا المعنى، لأنه في اشتراك الطرفين، التعارض يعني. التعارض ما يكونش يعني من طرف واحد لا يعارض الشيء نفسه، لازم يعارضه ليه غيره. وجود التناقض بين اثنين لابد ان يكون فيه اشتراك بينهما، يعني لا ينفرد واحد عن الاخر. فيحتاج موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية، والعكس. وان تكن سالبة كلية وإن تكن سالبة كلية نقيضها سالبة جزئية، يعني يريد العكس، وهو أن الشهوة الموجبة كلية أحيانا من ثاني وكل هذا بجانب الجدل الأول. فلما يكون موجبة كلية يبقى نقيضة سالمة جزئية. فهو إن كان سالمة كلية مش موجبة يبقى نقيضة موجبة جزئية. يعني كأنه لو ترك البيت الثاني هيفهم من غير من العكس. ولكن التفصيل برضه فيه شيء من التوضيح والتذكير. لماذا يريد البيت الثالث عكس الاول؟ هو ان تكون موجبه جزئيه فيكون نقيضها سالبه كليه تماما عكس البيت الاول. فاذا قلت في الكليه الموجبه كده كل حادث فهو مخلوق لله، كل حادث مخلوق لله، دي قضية ايه؟ قضية موجبة. صادق ولا مش صادق؟ نقيضها اللي هو الكاذب يعني. الحادث ليس مخلوقا لله. خلاص كده؟ وإذا قلت في السالبة الكلية لا شيء من الممكن بواجب على الله. لا شيء من الممكن بواجب على الله. كانت كلية صادقة. صح ولا لا؟ نقيضها الكاذب ايه؟ بعض الممكن واجب على الله وهو ما كان في صلاح او اصلح بناء على ما يقول المعتزله. يبقى هتلجم ليه؟ التناقض ده هيخدم مين؟ لكنه كاذب. مش قلنا لو صدق واحد بس هم هيجيبوه على ان قلنا انه واحد كان هو عندنا. من هيخدمونش هو الكاذب. انت تقول بالنور قدرة تتعلق بكل الممكنات. هذا كذب بالنسبة للمعتزلة. بالنسبة لنا احنا يا صادق هذا منه هو كذب نقيض. واذا ثبت كذب احد النقيضين لابد من صدق الاخر وهذا هو المطلوب. يقول كده لا شيء من الممكن بواجب. يقول ايه؟ ثانيا نقيضها بعض الممكن واجب. احنا قلنا الكلية السالبة نقيضها جزئية موجبة. ومما يؤكد صحة هذه القاعدة اللي احنا قلنا ايه؟ اللي هي نقيض الكلية السالبة نقيضها ما يكونش كلية سالبة يكون جزئية موجبة. اللي تناقض السلب الكلي تناقضه ايجاب جزئي. هي قاعدة مهمة ما ينفعش سلب كله والا شوف هنا اللي يؤكد القاعدة دي قوله تعالى ردا على داوود عندما قال جابوا الكلية السالبة اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. يعني معناه كده ايه؟ لا شيء من الوحي او من الرسالة نزل على بشر. هذه كلها ايه؟ سالبة. فناقض الحق سبحانه وتعالى السلب الكلي بالايجاد الجزئي لانه رد عليه في قوله قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى. فهم يعترفون لانه فيه معناها ايجاد غير جزئي فناقض به السلب الكلي لانه السلب الكلي هم قالوا لا انزل الله. يعني هذا في قوه لا شيء من البشر او لا احد السلب كله انزل الله عليه الكتاب. وقدر الله حق هذه قال وانزل الله على شيء من شيء. فرد عليه في قوه قلنا لا القضايا المذكوره في القران في الاحاديث ما تخش القضيه من لفظ يعني تاخذها من الايه؟ من معناه يعني في قوه كده. لان العلم المنطقي يهتم مش بالالفاظ بالمعاني. فمعنى ما انزل الله يعني معناها فسرنا ذلك السلم ممكن نحولها الى عباره تؤدي نفس المعنى. فرد عليهم في قوه احنا قلنا كده لا شيء القضيه كده لا شيء على قوله لا شيء من البشر او لا احد او لا انسان او لا بني ما تقول عموم فيها ايه؟ عموم فيها سلب سلب كلي فيها عموم سلب. فالنقيض بتاعها يكون في قوة بعض البشر أنزل الله عليه الكتاب أو أنزل الله عليه شيء، أنزل من الشيعة من الوحي بعض البشر، وهو موسى. وده ما قالهمش عيسى، ما قالهمش مثلا محمد، هم كده كثيرين، فلازم يبلغ واحد يعترفون بهذا الإيجاب، فيبلغ أخص واحد عندهم. يعني إذا نفوا إنه يعني إذا كانوا هم بيقولوا إنه موسى هو صاحب الشريعة الأزلية الأبدية التي لا تنسخ أبدا، قلتوا إحنا لما يقولوا بعموم السلف إن ربنا لم ينزل، يعني معنى هذا نفوا رسالة موسى وهم لا يشعرون، هو أحد ولا مش أحد. بل قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، هذا لو كان ينكر رسالة موسى مش هينفعهم أبدا، لو ينكروها البيان ما قلنا ما حدش خالص لا موسى ولا غيره. لكن انتوا بتعترفوا بموسى ولا ما بتعترفوش؟ بنعترف. يبقى تقولوا ما انزلنا، يعني هم تناقضوا في هذا الايه؟ في هذا القول، لانهم يعترفون برساله مين؟ مره واحد مغفل زمان كتب في الصحف، كتب ايه؟ كتب اليهود والنصارى لا يجب عليهم الايمان بمحمد. ليه طبعا شنو؟ قال احنا ده القرآن قال ذلك، قال إن الذين آمنوا، وكتب عمود كبير زمان كان، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الصالحين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، يعني معناه إذا تحقق فيه من اليهود والنصارى أو المجوس أي ملة إيمان بالله واليوم الآخر ويعمل صالحا، يعني يتصدق يبني مساجد يبقى انسان محترم اخلاقه حسنه يحسن الى الاخرين مع ايمان بالله واليوم الاخر فلا خوف عليهم، يعني حكم له بالنجاة. فالآية لم تشترط الايمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع انه هو لو تامل قليلا ليه السؤال من آمن بالله واليوم الآخر اشترط الشرطين ولم تشترط الإيمان مش بمحمد بأي رسول، فلماذا المغالطة، فلماذا خص اشتراط الإيمان بمحمد مع إنه الآية ما اشترطت أي رسول؟ فكان لو هو عاقل يقول كده لا يجب عليهم الإيمان بالرسول، يعني هو نفسه حاجة من سيدنا محمد خاصة كده، يعني لا يجب عليهم لا الإيمان، لا حتى بمنطوق الآية لا يجب عليهم الإيمان حتى بموسى، هو كده معناه. فليه هو خاص مين؟ من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بنفس الآية مش واجب عليهم الإيمان بأي نبي ولا بأي رسول ولا حتى بالملائكة ولا بأي شيء من أركان الإيمان إلا الإيمان بالله واليوم الآخر. إنه في كثير من المغالطات يتلاعب بها العلماء اليهود وأحبارهم في هذه الأمور، يأتون ببعض الآيات التي يعني في الظاهر يتوهم فيها أنها مستند أو دليل، ثم يضربون الذكر صفحا عن بقية النصوص والآيات الأخرى، وهذا معنى قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يبقى الخلاصة القضايا القضية الشخصية يشترط في تناقضها باختلاف الشرط واحد والاختلاف في الكيف مع الاتفاق في الامور الثلاثه، قضيه الشخصيه تشترط في تناقضها اختلاف في الكيف، شرط واحد هو الاختلاف في الكيف مع الاتفاق في الامور الثلاثه والجهه المصورات اللي فيها سوريا، سوريا يعني كلها او بعض يعني كل أو صور جزئي اشترط في تناقضها شرطان، يبقى الكيف ومعه الكمية، الكيف كمل على الكلية والجزئية. وأيضا الشيء اللي هو معلوم ده هو الاتفاق في الأمور الثمانية والجهاد. بس الشروط الأساسية الأول بشرط واحد مع الأمور اللي هي معلومة ومعروفة. وزاد هنا إذا كانت القضية مسوعة فيها سوء زاد اختلاف في الكم. إنه الاختلاف في ليش الكم والكم. المهملتان ايه اللي هما المهملتان دول؟ اللي هما لا مهملة معناها مهملة من السوء كيف نقول مصورة. اذا المهملتان يعني المهملة اللي هي موجبة او سالمة شغلة او مهملة. نقولش المهملة اللي هي جزئية هو المهملة غير بقسم ثاني من القضايا اربعة شخصية كلية جزئية مهملة لكل واحدة فيه اثنين. الكلية اثنين موجبة وسالمة والجزئية اثنين والشخصية اثنين وهنا اشمعنى المهملتان برضو اثنين موجبة وسالمة فهما نعم المهملتان يعني الموجبة والسالمة تمام كده؟ ففيه ايوه صحيح كل القضايا دي فيها شرطية وفيها حملية. فهنقول المهملتان السلبية والموجبة في الحملية والشرطية مطلق مهملة لا تجد المهملتان سواء كان يعني في الحملية او في الشرطية هما عند الناظم اللي قصدنا الشيخ الاخضري زي الشخصيتين. يعني في عارف ما القضية الشخصية نقيضة ايه؟ نتكلم على الشخصية نقيضة ايه؟ نتكلم على الشخصية الشخصية الموجبة نقيضة ايه؟ شخصية يعني وشو؟ كلكم صحيحين على العصاية ولا حاجة إلا المهملتان عند الناظم زي الشخصيتين خلاص كده؟ فيكون ذكر التناقض فيكون الناظر كده ذكر تناقض القضايا الثمانية. أما عند الجمهور إنه المهملتان حكمهما في التناقض حكم الإيه؟ الجزئيتين مش حكم الإيه؟ الشخصية حكم الإيه؟ الجزئية واضح؟ لأن المهملة في قوة إيه؟ الجزئية. نوضح بصورة أكبر إذا كانت السالبة الجزئية نقيضة سالبة جزئية كل يدرس لأنها أي موجبة حكمت بثبوت المحمول لجميع الأفراد. طب والسالبة الجزئية حكمت بسلبه عن بعض الأفراد فإن ثبت للجميع في نفس الأمر فضل سلبه عن البعض. إذا ثبت الكل كيف تنفيه عن البعض فتصدق الكلية الموجبة وتكفي بالسالبة الجزئية. وإن لم يثبت للجميع فقد انسلب. إذا لم يثبت حكم الجميع يبقى في السبب إما يكون عن كل فرد وإما يكون عن الواقع. فنقول لك إذا ثبت الجميع لازم يثبت للبعض. إذا ثبت الكل ثبت للبعض. لكن إذا انتفى عن الكل مش شرط ينتفى عن البعض ممكن ينتفي عن الكل أيضا وممكن ينتفي عن البعض. وأيا ما كان تصدق السالبة الجزئية وتكذب الموجبة الكلية واضح؟ فقد اقتسمتا يعني عملوا كبير اقتسمتا الصدق والكذب يعني صدق دي تكذب دي اقتسموا مع بعض. وإنما لم تناقضها يعني ما هو السر في أنه لم تناقضها المساوية لها في الكمل. هي المساوية لها في الكمل هي السالبة الكلية هي الايه الكتاب لها ذكر لأنهما لا يقتسمان الصدق والكذب. ليه؟ لصحة كذبهما معا. ولازم الصدق يكون في واحد يقتسموا مع بعض. فإن كذبوا مع بعض أو صدقوا مع بعض لا تنفعش. كما إذا قلت كل حيوان إنسان كذا كل حيوان إنسان لا شيء من الحيوان بإنسان. إيه الحالة اللي بعدين كذبوا مع بعض كذبوا الاثنين فلما واحدة تطلب والتاني إيه تفرق. طب لما قالوا إن تكن سالبة كلية نقيض غير موجبة جزئية يعني كانت نقيضة لأن السالبة حكمت بسبب المحصول عن جميع الأفراد والموجبة حكمت بإيه؟ حكمت بثبوته لبعض الأفراد. فإن كان في نفس الأمر منفيا عن الجميع صدقت السالبة الكلية وكذبت الموجبة الجزئية. وإن لم ينسلب يعني ينتفي عن الجميع فقد ثبت إما لكل فرد أو لبعض الأفراد. وأي ما كان صدقت الجزئية الموجبة لدخول البعض الكل وإنما لم تناقضها المساوية لها في الكم وهي الجزئية السالبة لعدم اتسامهما الصدق والكذب عكس ما قلنا في الأول صحة صدقهما مع البعض. إذا في المثال الأول صحة كذبهما هنا صحة صدقهما. والمثال بعض الحيوان إنسان بعض الحيوان إنسان ليس بعض الحيوان إنسان باثنين صار صادقين ما ينفعش التناقض هنا فلازم صدق واحد خلاص كده في حاجة التناقض لكن ندخل في العكس في حاجة تقبلها هنا وتقبل القراءة بعدين تكمل إذا كان في حاجة واقفين على حاجة لا بيض على بال ما نعشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال الناظم والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم شيخنا الكثرين امين. واعلم ان التناقض لا يتحقق بين القضيتين الا مع اتفاقهما في وحدات السماء مذكوره. معروف الكليه والجزئيه والقوه والفعل والمحمول والموضوع والزمان والمكان والشر. خلاص ممكن نزود الجهه والمفعول يعني احسن حاجة انه بس. واعلم ان التناقض لا يتحقق بين القضيتين الا مع اتفاقهما في وحدات زمان مذكورة في المطولات ترجع الى وحدة واحدة وهي اتحاد نسبة حكمية. فتلخص أن القضيتين الشخصيتين إن كل واحدة في الثمانية مرتبطة بالنسبة يعني فتلخص أن القضيتين الشخصيتين تناقضهما يتحقق بالاختلاف في الكيف مع الاتفاق في الوحدات وأن المصورتين يتحقق تناقضهما بالاختلاف في الكيف والكم مع الاتفاق فيما ذكر. يعني كل ما في الامر الشخصيتين تناقضهما يتحقق بالاختلاف في الكيف. خلاص كده؟ والمصورتين يوجد مع الكيف للكم. ثم بعد ذلك الكل الاتفاق فيما ذكر. اللي هو الثمانية التي تؤول إلى واحدة. نطق العربي العكس. اقرا لديك. فصل كعكس المستوي. العكس. المستوي. هو مش من الاستواء زي حاجه. العكس فرق جزئي القضيه مع بقاء الصدق والكيفيه والكم الا الموجبه الكليه فعوضها الموجبه الجزئيه. فعوضوها او فعوضها. فعوض فتح يعني اذا قلت فعوضها تبقى حط التاء عشان نستفيد. فعوضوها تبقى الموجب بدون تاء. فعوضوها تبقى الموجب الموجب بدون تاء تمنت فعوضوها بفتح الريال وكان الواو تحط تاء في بعض النسخ كده في نسخ عندنا معطوها في فعوضوها تمام يبقى فعوضوها بس تحط تاء فين في الكلمه اللي بعدها واضح؟ فعوضها الموجبة الجزئية والعكس لازم لغير ما وجد فيه اجتماع الخفتين تتصل ومثلها المهملة السلبية الخفتين هنا اللي هما ايه؟ السلبية والسلبية اما بالنسبة للعصر ده الجهل هو الفقر ومثلها المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع. خلاص كده؟ ده كله أبواب العكس. يبقى هنا العكس الشلال المستبعد إنه هو يعني مركب عليهما وغير غير مستعمل يعني لا يستعمل إيه في الغالب هذا الاستعمال عليه. لكن العكس منه موجود. في اللغة هو الايه؟ القلب والتحويل. شوف كده اعكس الابتداع يعني هل زي هنا زي كده او زي من هنا وتاني يعني اللي فوق خليه تحت واللي تحت خليه فوق اليمين خليه شمال واللي في الاعلى خليه في الاسفل كل امام خليه خلف كل ده اسمه ايه؟ عكس يعني هو القلب والتحويل يعني العكس في اللغة معناه قلب الشيء يعني تجعل زي ما قلت تعالى فجعلنا عاليها سافلة يعني كده عكسها ربنا سبحانه أو المشرق تخليه مغرب والمغرب تخليه مشرق والعكس في اللغة القلب والقلب معناه جعل الشيء أوله آخره وأعلاه أسفله يمين شمال كله هذا عكس. أما في الاصطلاح الذي عرفه الشيء عندما قال العكس قلب جزئي القضية أو ذا تعريفه ذكر هنا تعريفه اصطلاح مع الرقاء السلبي والكيفية والكمي إلا الموجبة الكلية فعوضوها الموجبة الجزئية أو يقول فعوضوها الموجبة الجزئية. العكس عرفنا معناه لغة ومعناه ايه؟ معناه لغة ايه؟ قلب والقلب والتحليل. طب والاصطلاح قلب اي القضية تمام كده؟ وينقسم العكس الى قسمين وفي القسم ينقسم الى قسمين فالاحسن نقول ايه؟ الى ثلاثة اقسام وكده هيقولوا الى ايه؟ الى ثلاثة. فقلنا الى قسمين هنقول كده عكس مستوي وعكس نقيض ثم نقول عكس النقيض ينقسم الى موافق ومخالف يقول اقسام كام؟ كده هنقول من اول ثلاثة احسن لما لو قلنا الى قسمين وبعدين ينقسم ممكن فيهم اربعة واضح؟ نبقى احسن من اول ثلاثة يبقى العكس ينقسم الى ثلاثة اقسام عكس مستوي هنقول يا سوية مع العكس مستوي وعكس نقيض موافق وعكس نقيض مخالف فاقتصر سيدنا الشيخ رضي الله عنه على الاول اللي هو ايه؟ بكثرة استعماله وسمي مستويا لاستواء الاصل والعكس يعني مستويين في ذات الطرفين كل ما في الامر اختلف في الترتيب بدل الموضوع مكان محمول بين المحمول موضوع لكن في استواء في الاصل انما كل الاختلاف حصل في الترتيب التنظيم والتاثير لو في التحويل لكن ما حصلش نقص في واحد منهم او تغيير ده ليبة بس كل ما احنا متعكسوا ثم العكس المستوي وايضا يسمى العكس المستقيم فالاستواء هنا مش معناه الاستقرار والجلوس معناه الاستقامة يعني استوى هنا عن استقامة يرضى من معاني الاستواء الاستقامة في اللغة، وذلك سمي العكس المستوي يعني المستقيم. فبلاش نقول المستوي عشان ما يفهموش نحن بنقول بالاستواء العكس، نقول العكس المستقيم. يعني ايه معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ يعني المستوي مفهوش عوج، في استواء مش يبقى اختفر على الاول لكثرة استعمالي وسمي مستوي، والاستواء الاصل والعكس في ذات الطرفين وان اختلف في التركيب. سمي الثاني عكس، احنا قلنا هما ثلاثة، بالاول احنا قلنا هو العكس المستوي اللي فيه استواء الطرفين. العكس الثاني اللي هو عكس النقيض، لما وقع الترتيب والتحويل فيه بين الطرفين ما وقع على ذات الطرفين وانما وقع على نقيض الطرفين، ولذلك سمي عكس النقيض. يبقى وقوع الترتيب فيه على نقيض الطرفين. وايضا سمي نقيض موافق لموافقته العكس في الاصل، يعني تفضل بقى الموافق في الاصل، بس كل ما في امر بتسمى نقيض المحمول بنقيض الموضوع، ونقيض الموضوع بنقيض المحمول. يبقى اذا سمي موافقا سمي عكس نقيض ليه؟ لانه التبديل مش فيه على ذات الطرفين، على نقيض الطرفين. طب سمي موافقا ليه؟ لموافقة العكس للاصل، يعني في اصل القضية اللي هي الاصلية اللي هي قبل العكس، يعني قبل ما نعكس لما نقول مثلا هذا محمد في الشخصية، لما نجي اتتنا بالاصل نقول محمد هذا، ده في العكس. انه اذا الطرفين متساويين ومستقيم، ده ليس مشكلة قدام واحد اخرنا ليه الثاني. يبقى سمي عكس نقيض، قلنا في اثنين، في موافق وفي مخالف. طب موافق لموافقته اللي هو العكس ده في الاصل في الكيف، يعني موافق ليه في الكيف، ده ثابت ثابت، ده موجب ده موجب، فموافق له فين؟ في الكيف. وسمي الثالث عكس نقيض مخالف، ليه؟ لكون الترتيب في احد الجزئين من نقيض ومخالف لمخالفة العكس الاصل في الكيف، يعني ثالث في الكيف. والترتيب فيه مش بيكون على الطرفين، بيكون على واحد اللي هو عكس النقيض غير المخالف. الواحد بيكون على الاثنين، ويكون موافق للاصل الكيف، تمام. اما الثاني بيكون على طرف واحد، بيكون مخالف فين؟ الاصل الكيف واحد، واضح كده تمام؟ طب عندما قال العكس ايه؟ قال له جزئين، ايه الجزئين اللي في القضيه؟ الموضوع المحمول اذا كان في القضيه ايه؟ طب اذا كانت الشرطيه مقدم والثاني، يعني خلي المقدم ثاني وخلي الثاني شغلانه كده في الشرطيه هنا ها؟ المتصله، انما المنفصله ما كانش عكس. ليه؟ لعكسه المعاني، لما نقدم ونعكس اي معنى عكس الاولاني. انما بالنسبه للمنفصله مش هتستفيد لما تعكس، زي بعض لا، يعني معناها ممكن تعكسها من ناحيه العمليه لكن ما فيش فايده، والعكس ما كانش ليه فايده عكس الاولاني كانه بنلعب، بس ده علم مش لعبه، لو كانت لعبه اعكس. يوم جريمة هنا مراده بقلب جزء أي القضية، يعني ترتيب كل واحد من طرفي القضية بعين الآخر، عشان كده ده العكس المستوي. لما يكون يبدل كل واحد بنقيض الآخر يبقى العكس إيه؟ نقيض، ونتكبر على واحد يبقى إيه؟ مخالف. يبقى إذا هنا ده قيد ده، مش مع بقاء الصدق والكيف. يبقى هنا في شرط العكس المستوي اللي اتكلم فيه ده، بقاء الصدق وبقاء الكيف على وجه اللزوم. على وجه اللزوم يعني في قواعد العكس عشان ينتج، عشان لما ندخل على اشكال تفهم وبعد كده. فاذا ايه قواعد العكس؟ اول حاجه يبقى الصدق. ايه معنى يبقى الصدق؟ يعني يبقى الاصل ثابت، ولما تعكس يعني تطلب القضيه يطلب العكس ايضا. واضح كده؟ بقاء الصدق وبقاء الكيف. ايه مراد بالكيف؟ يعني الايجاب والسلب. يعني لما تعكس القضيه ان كانت موجبه يبقى الايجاب، وان كانت سالبه يبقى السلب. بخلاف التناقض. خدت بالك؟ بعد كده في شرط ثالث، بس ده خاص بايه؟ خاص بالموجبه الكليه اللي هو بقاء الكم. بقاء الكم ده قبل كده يعني تبين كده عندك والكم الا الموجبه اللي قبله. العكس قلب جزئي القضيه مع بقاء الصدق والكيفيه. بقاء الصدق والكيفيه للاجابه والسلبة. والكم الا الموجبه الكليه. الموجبه الكليه. الموجبه الكليه. خلاص كده بالشرط الثالث ده يستثنى، يعني يخرج منه الايه؟ القضية الكلية الموجبة، لأنه لما نعكسها مش هتبقى كلية، هيسقط شرط بقاء الايه؟ الكم. لما قال هنا جزء أي القضية، خرج ايه؟ خرج الطرف القضية ترتيب السور مثلا. مش قال قلب جزء اي القضية؟ نعم. فخرج ايه بالقيد ده؟ السور. وخرج ايه ثاني؟ الجهة. وتمثيل احد الطرفين فقط. وقال قلب جزء اي، يعني نطلب الاثنين مش واحد. لما لو طلبنا واحد مش هيبقى عكس. لما نقول زيد انسان، زيد عالم، ايه اللي طلبناه دلوقتي؟ واحد بس. يبقى ده ما يصلحش، ولكن نخلق في الاثنين مش واحد. لا، دخل في كلمة القضية هنا تبديله ايه؟ أو قلبه أو العكس ايه؟ قلبه جزء أي القضية. دخل في القضية الحملية ودخل ايه؟ الشرطية. الشرطية ايه؟ المقتضبة اللزومية فقط. أما الاتفاقية دي أيضا لا فائدة في عكسها كما قلنا في القضية الشرطية المنفصلة، ليس فيها عكس. ليه ليس لها فيها عكس؟ يعني أنا هل اعكاسها او عكسها ده مستحيل؟ لا مش مستحيل، بس ما تقولش فائدة. لانك لو عكستها فانك لا تستفيد شيئا، لانها تبقى عين الايه؟ القضية الاولى زي ما هي. لما نقول مثلا العدد إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا، لما تيجي تعكسها هتقول إما أن يكون فردا وإما أن يكون، فلم تستفد شيئا من الإيه؟ من العكس. واضح؟ وكذلك الشرطية الاتفاقية مش هتستفيد شيء لأنها إيه؟ اتفاقة، إن كان مفيش علاقة. يبقى إذا لابد يكون فيه فائدة في العكس. يعني ده الاول لما كنا ندرس في البداية العكس كده نفتكر ايه المدرس ده يلعبنا ده استيجة دي او حاجة بفيها ربا بدون فائدة. ايه احكي صوتي ثم خليها دي ما يبقى لها ايه فائدة؟ ايه اللي هنستفيده من دراسة ايه العكس؟ العكس ده عبارة عن عملية عقلية، يعني اشتقاق عقلي من القضايا الذهنية الحاضرة. يعني لما تكون عندك ايه قضية ذهنية حاضرة مسلم بها، يشتد من عقلك مقابلات لها، يعني احتمالات عقلية، فيستفيد من هذه المقابلات احكام جديدة. واضح كده؟ يعني العكس عبارة عن ايه؟ اشتقاقات عقلية. كيف اشتقاها؟ من قضايا ذهنية مسلمة اصبحت يعني ضرورية او يعني شبه انه يعني سل فيها، فإذا استحضر مقابل لها أو خلفها استخرج شيء جديد لم يكن حاضرا عنده قبل العكس. فذلك اللي هو الأحكام الجديدة حسبها له بأن يجري التبديل بين حدين القضية، يعني يضع المحمول بدل الموضوع والموضوع بدل إيه؟ بدل كانت القضية حمليه، وأضع التالي بدل المقدم والمقدم بدل إذا كان شرطيا. فمثلا لما يكون عندنا مثلا قضية سالبة كلية، نتصورها قضية سالبة كلية ليس أو لا شيء من الإنسان بصالح أو بحجر، الحكم هنا في القضية هي الأصل نفي الظاهرية عن أي إنسان، لا شيء من الإنسان بصالح. طب لما نجري فيها عملية العكس هنستفيد حكم جديد اللي هو نفي الإنسانية عن الطير، ولا شيء من الطير به بإنسان أو لا شيء من الطائر بإنسان. فهذا الحكم اللي اتفقناه لم يكن موجودا أو معروفا قبل العكس، لكن المناطق لما نظر عملوا عملية إيه؟ أقول الحصر ثلاث أشياء، إما يكون حصر عقلي أو حصر استقرائي أو حصر جعلي. فلما استقرأوا القضايا وجدوا أن العكس ما ينفعش في القضايا كلها، يعني وجدوا أنه في قضايا لما يجي الخصوع مش هيطلع منها فائدة جديدة أو لا يصح فيها العكس أو مش هيستفيدوا منها في العكس حاجة جديدة، هتبقى زي عبث. فأصبحت هي القضايا قاصرة على نفسها، يعني لا تنعكس، يعني معناها لما يجوا يعكسوا عملوا ايه؟ عملوا ضرارة، يعني ما استعمل العكس إلا إذا كان له فائدة تظهر، كالمثال الذي ذكرناه. يعني مثلا لما يقول مثلا كده لا أحد من المسلمين يجحد رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص لو كده فهمتوا ما فيش حد مسلم ينفع يكون جاحد للرسالة، تمام كده؟ لا أحد من المسلمين يجحد، ولما جاءت أحكيسها حتى فيت حكم جديد، لا أحد من المسلمين يجحد، لو كده قلبتها لا أحد من الجاحدين ها محمد يعترف، يقول جماعة من كده عكس استفدنا. أو مثلا مثال آخر لا شيء من الزنا مباح أو بمباح، الأول عكس مفيش أي حاجة من مما يسمى الزنا قبل نظرة أي حاجة من الزنا، لأن الله تعالى قال لا تقربوا الزنا، فما أباح شيء من إيه؟ مما هو من الزنا، لا شيء من الزنا بمباح، أعكس لا شيء مما هو مباح زنا، يستفد برضه إيه؟ شيء من العكس، الجريدة المناطق عملوا إيه؟ نظروا في عمليات العكس في القضايا فرأوا أن ما يفيد أحكاما صحيحة هي مجموعة من العكوس يبقى فيها الصدق مع العكس كالصدق في الأصل بالشروط المذكورة، زي ما قلنا عليه صفاء الصدق صفاء الكيف الكم. ورأوا أن بعض القضايا لما نيجي لا يصح فيها عكس، فلا يستدل منها عن طريق العكس على حكم مطلوب او على حكم جديد، فتصبح قضايا قاصره على نفسها. يعني ايه المعنى الكلام؟ قد العكس في شيء من القضايا دون شيء اخر، يعني بعض القضايا تنعكس والانعكاس فيها يأتي بفائدة جديدة وبعضها قاصرة على نفسها والعكس فيها ليس فيه فائدة. وضع كده الثابة الثابة فائدة مين؟ فائدة العكس. ومراد زي ما قلنا بقلب جزئي القضية كل واحد من الطرفين تعين الآخر قلب جزئي القضية بهذا الطيب إذا خرج عكس النقيض. لذا كيف خرج عكس النقيض؟ لأن التبديل فيما ليس في عين الطرفين، مش في عين الطرفين، إنما في نقيض ليه؟ لا بد من الموافقة. يعني تبديل كل واحد من طرف القضية بنقيض الآخر مع بقاء الصدق والكيف كما في المستند، إلا أن التبديل هنا بالنقيض فيجعل نقيض محمول الموضوع، ونقيض الموضوع بخلاف العكس المستوي. عين المحمول يخليه موضوع، وعين الموضوع يخليه، أما بالنقيض ده يعمل إيه؟ النقيض يعني نقيض الموضوع محمول، ونقيض المحمول موضوع. ده في ايه؟ ده في الحمليات. ويجعل النقيض التالي مقدما ونقيض المقدم ثانيا في الشرطيات المتصلات. نجيب امثله قريب مثال يتضح الحال. كل انسان حيوان. عكس النقيض الموافق. كل ما ليس حيوانا ليس انسانا. شو كده عكس النقيض عملية وقت. كل انسان بل كل ما ليس حيوانا. هذا لازم يبدل الجزئين، مع تبديل الجزئين يبدل ايه؟ النقيض. كل انسان وكل ما ليس حيوانا هيجيب ايه؟ الجزء. كل ما ليس حيوانا ليس انسانا. ده اللي حصل. بقي ايه؟ بقي الصدق وبقي الكيف. لا. ومثاله بالشرطيات كلما شرطية متصلة، احنا قلنا ما ينفعش نجيب شرطية منفصلة، لازم تكون شرطية متصلة لزومية. كلما كان هذا انسانا كان حيوانا. بس عكس النقيض كلما لم يكن حيوانا لم يكن انسانا. وبحث وليس إذن فعندما قال أو عندما نقول تبديل كل واحد بعين الآخر يكون هذا مخرجا لعكس النقيض بنوعيه يخرج به، لأن التبديل كما قلنا فيهما ليس بعين كل من الطرفين. وقوله مع بقاء الصدق احتمال من ايه؟ من التبديل الذي لا يبقى معه الصدق المفروض في الاصل. يعني ده احتمال من انه ممكن تأكل ولا يبقى ليه؟ في الصدق. كقولنا كل حيوان انسان في عكس كل انسان حيوان. يبقى هنا ايه اللي حصل؟ اختلف شرط اللي هو ايه؟ فليس المراد في بعض الناس فيها كلمة بقاء الصدق، ليس المراد ببقاء الصدق أن الأصل والعكس لابد أن يكونا صادقين في الواقع، وإنما المراد أن الأصل بحيث يكون لو فرض صدقه إيه اللي حصل؟ لو فرض صدقه لازم الصدق العكس. لكن الافتراض مش شرط يكون في الايه؟ في الواقع. هنا لما شرط ايه؟ قلنا اول شرط بقاء ليه؟ الصدق. والشرط الثاني لماذا يعتبر يعتبر شيء بقاء الصدق ولم يعتبر بقاء الكذب؟ حتى وقع الكذب من الاصل والصدق للعكس. ايوه تمام. يعني اعتبر بقاء ليه؟ الصدق. ولم يعتبر بقاء ليه؟ الكذب، لأن العكس لازم للأصل. وقد علم أنه يلزم من صدق الملزوم صدق لازمه، ويلزم من كذبه كذب لازمه. دير مع بعضنا نشوف مثلا بقاء الصدق. تعالوا نشوف مثلا مثال ده. كل خمر مسكر دي صادقة شيء. طيب لما نيجي نحكي ساعة بعض المسكر خمر صادق، ولا يفهم ان القضية اذا كانت كاذبة فهمش كده، يلزم ان عكسها كذلك. عشان كده لم يشترط مصالح الكذب، وانما يشترط مصالح لانه ممكن تكون القضيه كاذبه وعكس اعمال، مثل كل حيوان انسان هذه قضيه كاذبه، كل حيوان انسان ضرب ولا كاذب بس انما عكسها بحسب الشروط صادق. لا القضية الأرض كاذبة، إنما عكسها صادق، فلأجل هذا اشترط بقاء الصدق ولم يشترط بقاء الكذب. إحنا يعني عاوز الكذب يبقى، نعرفه. إذا تبين لنا هذا الأمر أن اشتراط الصدق صادق وليس اشتراط الكذب، لأنه لا يلزم من أن القضية الأرض كاذبة أنه يكون عكسها كذلك. فإذا تبين هذا فعلا أنه اعتبر بقاء الصدق ولم يعتبر بقاء الكذب، لأن العكس من لوازم بعض القضايا نحن عاوزين نستدل به. فكيف نشترط بقاء؟ نحن عاوزين العكس يكون صادق عشان يبقى دليل. فالقضية الأصل ملزوم، مش كده؟ القضية الأصل اسمها ملزوم وعكسها لازم، ولا يلزم من كذب الملزوم كذب اللازم او صدقه، بخلاف العكس. ولا يلزم من كذب الملزوم كذب اللازم او صدقه، بخلاف العكس. ولكن يلزم من صدق الملزوم صدق اللازم قطعا، مفهوم؟ ومن كذب اللازم كذب الملزوم، ولكن لا يلزم من صدق اللازم صدق الملزوم او كذب. هذا هو السر في اشتراط بقاء الصدق دون الكذب. نجي كده في الامثله. الكليه الموجبه تنعكس، كيف تنعكس الكليه الموجبه؟ الكليه الموجبه تنعكس، كلية الموجبة تنعكس كنفسها، تمام كده؟ كما في كل إنسان حيوان، كل ما ليس حيوانا ليس إنسانا، في عكس النقيض، مش في العكس المستوي. وأما عكس النقيض المخالف، وعكس النقيض لازم نبدل النقيض هذا بنقيض ويكون موافقا للاصل اذا كان نقيضه موافقا، اذا كان مخالف يرجع يكون مخالف للاصل في الكيف. فعكس النقيض المخالف حقيقته تفسير الطرف الاول للنقيض الثاني والثاني بعين الاول مع بقاء الصدق دون الكيف. المثال في الحمريات كل انسان حيوان، عكس نقيضه المخالف لا شيء من لا حيوان او من غير حيوان انسان. ومثاله في الشرطيات كلما كان هذا الشيء انسانا كان حيوانا، فعكس نقيضه المخالف ليس البت اذا لم يكن الشيء حيوانا كان انسانا. فقد خالف هذا العكس العكسين السابقين في شيئين اللي هما الكيف فيه مخالف لكيف الاصل، والثاني ان الترتيب فيه ليس بعين الطرفين ولا بنقيضهما معا، بل بعين احدهما ونقيض الاخر، ولذلك سمي مخالفا لمخالفه اصله في الكيف اللي هو ما هو الكيف الايجاب والسبب. وسمي الذي قبله موافقا لموافقته لاصله في الكيف فاشبه المستوي. هنجيب له مثال كده، كل جيم عكس النقيض الموافق، كل لا باء لا جيم. اقول مثال كل جيم باء بعكس النقيض، كل لا باء لا جيم عكس النقيض الموافق، وعكس النقيض المخالف لا شيء من لا باء جيم، مش لا جيم، عشان توافق واحد مش نافيه. اذا الكليه الموجبه تنعكس جزئيه موجبه في العكس المستوي، كلية الفضل كلية موجبة تنعكس إلى جزئية موجبة في العكس المستوي، وتنعكس إلى كلية موجبة في العكس النقيض الموافق، وإلى كلية سالبة في عكس النقيض المخالف. شوف واحد، القضية الكلية الموجبة تنعكس في المستوي إلى إيه؟ إلى جزئية، وتنعكس إلى كلية موجبة في نفسها في النقيض الموافق، وتنعكس إلى كلية سالبة في المثابة. عايزين ثلاث أمثلة نقول مثلا القاعدة ذلك، كلية موجبة تنعكس إلى إيه؟ لفين ده؟ في المستوي، وتنعكس إلى كلية موجبة في النقيض والموافق، وإلى كلية سالبة في المخالف. عاوزين كم مثال؟ ثلاثة. المثال الأول من عكس إيه؟ كل إنسان حيوان، عكس إيه؟ بعض الحيوان إنسان، يبقى ده مثال للعكس المستوي، انعكست فيه القضية الكلية الموجبة إلى جزئية موجبة. لما نيجي في عكس النقيض الموافق هتنعكس إلى إيه؟ كل ما ليس بحيوان. هتنعكس إلى إيه الأول قبل ما تسأل؟ هتنعكس إلى كل، هتنعكس كنفسها. كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان. فين؟ في النقيض الموافق. طب أعطي مثال الأخير للنقيض المخالف. لا شيء. لا شيء من غير الحيوان في الإنسان. واضح؟ صح. فاهم كده؟ يبقى الكلية السالبة تنعكس كنفسها في المستوي، وتنعكس جزئية سالبة في الموافق، وتنعكس جزئية موجبة في المستوي. في المستوي تنعكس وفي المخالف. تمام كده؟ لا شيء من الفرق في الانسان، لا شيء من الانسان الفرق دائما مستوي. بعض غير الفرق ليس بغير انسان، فالنقيض موافق. بعض غير الفرق انسان فين؟ في المخالف. ثم قال الشيخ والكمي كده؟ الأول قال حاجتين، صدق طريق الحين، والكم إلا إيه؟ إلا الموجبة الجزئية، إلا الموجبة إيه؟ لكن الآن فهمنا عكس إيه؟ الكلية الموجبة في المستوي، في المخالف وفي الموافق. طب ليه هنا في الموافق في المستوي انعكست إلى إيه؟ إلى جزئية موجبة، واحد يسأل السؤال ده، ولماذا انعكست في النقيض الموافق إلى إيه؟ إلى كلية موجبة، وفي المخالف إلى كلية إيه؟ سالبة، ليه؟ الجواب بسيط جدا، لأنه إذا كان المحمول أهم بالذات في وقت بالضعاف وفي نوع بالإرهاق، إذا كان المحمول أعم من الموضوع بالعقل فإذا تركت الكم على حاله عند العكس الموجبة الكلية لم تأمن أن يكون العكس كاذبا. فقلنا شرط بقى ليه الصدق، وإذا كان واحد مع واحد في الخاص لما قلت من كل إنسان حيوان فين العام وفين الخاص؟ الحيوان عام فيحمل العام على ليه؟ لكن ما ينفعش نعكس، ما ينفعش يكون كل حيوان انسان. هل ايه اللي حصل؟ انتفى بقى الصدق، فالاجل هذا لا تنعكس كما فيها عرفت؟ عشان ايه؟ في واحد عام وفي واحد خاص، وجبنا المثال. فلو ابقيت الكم على حاله، يعني لو خليت الكم زي ما هو، يقول الكم اللي هو كل هنخليه بعض عشان يبقى الصدق. كل انسان حيوان عشان يبقى صدق بعض الحيوان انسان، لكن لو ابقينا الكم حينتهي الصدق. يبقى لاجل هذا لازم في العموم والخصوص الا في حاله واحده، اذا كان المحمول ليس باعم من الموضوع، يعني الاثنين مساويين، لما كل انسان حيوان في واحد خالطه فيهم ايه؟ واحد عام. فما ينفعش نعكسها من كل حيوان انسان حيبقى فيهم اختلوا شرط ما معنى ايه؟ صرف. انما لو قلنا كل ناطق انسان ينفع نقول كل انسان ناطق. لانه هنا ايه؟ محمول مساوي للموضوع. اذا هو ممكن واحد عام وخالط تحصل مشكلة. ما ينفعش ابقاء الكلام. اما اذا كان مساويين لبعض يبقى اذا ايه؟ ها؟ يبقى لا لا يعني ما فيش مشكلة كبيرة في العكس. يبقى اذا ممكن نستخلص قاعدة تنفعنا اللي هي لا يجوز حمل الاخص على الاعم. فيه لا في العكس. ما ينفعش نحن دي زي ما قلت انت كان القاعده لا يجوز حمل الاخص على الاعم. وخد بالك من اشياء مهمه هتفيدنا جدا في علم الكلام وفي الفقه واصول الفقه. استاذ الاعم لا يلزم منه ثبوت الاخص. استاذ الاعم لا يلزمش منه ثبوت ايه؟ زي كده اثبتنا ايهما اعم النبي ولا الرسول؟ النبي. فاثبات النبوة لا يلزم منه اثبات الرسالة ولا نفيها. خد بالك اثبات الاعم لا يلزم منه ثبوت الاخص ولا اتصال. يعني لما كنا نقول خد بالك هذا ايه؟ حيوان. نقول هذا اثبتنا ايه نفسه؟ الاعم. فلا يلزم من اثبات الحيوانيه للشيء اثبات الانسانيه او نفيها. ممكن يكون غراب صارت حاجه ما يلزمش انه يكون انسان او نفسه. لكن لو اثبتنا الانسانيه يلزم اثبات ليه؟ الحيوانيه. يبقى القاعده كده اثبات ليه؟ العقل لا يلزم منه ثبوت الاخص ايضا ولا نفيه. واضح؟ اما نفي الاعم يلزم منه نفي الاخص قطعا. وده جماعة المرتبين دول او اللي هم يثبتوا انه في رساله بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما احتج عليهم بقوله تعالى وخاتم النبي يقول لك لا دي احنا ما ادعينا انه النبوه قدمت لكن الرساله لم تكتب. خد بالك نفي ايه؟ العام الى يلزم منه نفي الخاص. لماذا رسالة النبوة لا تلزم في الرسالة؟ القاعدة كل رسول نبي وليس العكس. ايه العكس؟ عشان ايه؟ اثبات الايه؟ العام ده ما يلزمش منه ايه؟ لا ونفي الاخص ما يلزمش منه نفي ليه؟ لا واثبات الاخص ها يلزم منه اثبات الاعم طبعا. نفي الاعم يلزم منه نفي ليه؟ الاخص. طب اثبات الاخص يعني لو اثبتنا رساله اثبات الامور واذا كان هو لا يمكن يكون رسول الا اذا كان نبي. فلا يمكن يطلع نبي كده من الهوى كده يقول لك انا رسول كده يقول لك انا مش نبي. لا كل رسول نبي. ما ينفعش يكون رسول مش نبي لانه نبوءه عام. وما ينفعش يكون انسان مش حيوان. بالمعنى اللي احنا درسناه لانه الاثبات الاخص يلزم تقول انت اثبات العام لا يلزم منه الثبوت الاخص ولا نفي. بعدين نبي العام يلزم منه نبي الاخص قطعا. يعني ده النبوءه ده بسبب الرساله. أما إثبات الأخص يلزم منه إثبات الأعم. ونفي الأخص لا يلزم منه ثبوت الأعم ولا نفي. كقولك ليس هذا إنسانا فإنه لا يلزم أن يكون حيوانا أو نباتا أو جنا. ليس هذا إنسان أنا نبات بها خاص. فما يلزمش من نفي الخاص نفي ليه؟ نعم. فلو حفظنا هذه القواعد هتكون يعني مفيدة لنا جدا إن شاء الله تعالى. بعد ما يركب إلا الموجبة الكلية فعوضوها الشبه أو فعوضوها الموجبة الجزئية. يعني انت يمكن ذلك حرف عرضها يعني العرض يعني تقول موجبة بالتاء الجزية المراد ببقاء الكم والكم يعني يبقى الكم والجروب جروب العهد ثلاثة بقاء والكيف والكم ايه المراد ببقاء الكم يعني كم ان كان الأرض كلي إن كان فيها سور كلي يبقى إيه؟ الكلي وإن كان جزء يبقى جزء إلا في الجزء الكلية يعني معناها لا تبقى فيها الكلية وإنما تبقى إيه؟ ترتفع الكلية وتبقى الجزئية بسبب عشان بقاء الجزء لما لو أبقينا الكم كما هو حيثيق ليه الصدق وجدنا المثال وشتان الكثرات لكن استثنى من بقاء الكم الموجبة الكلية كل إنسان حيوان فإنها لا تنعكس إلا جزئية لأي الصدق فتقول بعض الحيوان إنسان ليه فجعل الكلام لنا لأن المحمول إذا كان أعظم من الموضوع لا يمكن عكسه لأن تقول كل حيوان إنسان لكذبه وقلت لك يعني إنه الخاص ما يحملش على إيه؟ العام كذب ومن شروط صحة العكس صدقه مع أصله بعض الحق التحقيق جميل فقال إنه محمول قدير إذا كان مساوي لموضوع أيضا زي ما قلنا كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان بس إذا كان مساوي إنما إذا كان عام وخاص ما ينفعش يبقى لازم يسقط شرط إيه؟ الكم بقاء الكم وقلنا أصول القضايا أربعة كلية وجزئية وشخصية ومقبلة أصول القضايا أربعة كلية جزئية مقبلة وشخصية وكلها الأربعة ليك موجبة أوي إذا اجتمع قام عندنا فريعنا إلى الكلام آلبة يبقى الكلية الموجبة تنعكس إيه جزئية موجبة أبو الكلية السالمة تنعكس كنفسها لا شيء من الجائز بقديم ولا شيء من القديم بجائز وأما الجزئية كلها والمهملة فإن كانت سالمتين أجت منصبة كبيرة لأن ما فيش عكس لاجتماع الخصتين لأن المهملة تقول إيه الجزئية وليه أسموه الخصتين لأن الكل بشرف يقول دونه إيه أخس يعني أنقص يقول لأنه طب بالنسبة للإجابة والسلب إجابة أشرف السلب أخص يعني برضه أخس مفهوش شرف للإجابة والجزئية ليس فيها شرف للكلية فاجتمع الخصتين لقوله الشرك هو العكس لازم لغيره به نعطاء الخصتين فالطرفين بل وإن كانتا موجبتين تلك حتى العكس إلى كان كانت الجزئية موجبة والمهملة موجبة حتى تنعكسان إلى جزئية تمام كده؟ نعم بعض الحيوان أبيض عكس بعض الأبيض حيوان زي ما تقول كده بعض النخيل عالي كيف كده؟ بعض العالي نخيل بعض الحيوان أبيض لما تكون مقبلة بعض الأبيض حيوان لا بد تنعكس إلى إيه؟ إلى جزئية وإن شئت عكستها إلى مؤمنة إذ هي في قوة الأمة الشخصية فإن كانت موجبة زيد حيوان فعكسها بعض الحيوان زيد خد بالك الشخصية التي فيها شرط إذا كان القضية الشخصية إذا كان محمولها جزئي فتنعكس كنفسها وإذا كان المحمول كلي فإنها تنعكس إلى جزئي واضح كده؟ يعني مثلا نقول مثلا الحسين ابن علي رضي الله عنه نعكسها ابن علي لازم تنعكس زي نفسها نقول مثلا أو مثال برضه ليس عمر بلال فنقول ليس بلال عمر انما اذا كان المحمول كله فلن تنعكس الى ايه؟ يقول مثلا خالد رجل من الصالحين. ولما كده بعض الصالحين فيش بقى كل بلد من الشرط لازم يكون المحمول فيها ايه؟ اذا كان شرط يبقى بينا في الجزء يعني. اما اذا كان كله تنعكس الى ايه؟ الى جزئية. ثم قال الشيخ والعكس لازم الولد في اجتماع القصتين في الصبر و الخلق السلبيه لانها بقوه الجليه والعكس بالطبع وليس من مؤثر في الوضع. الجميع اخر الابيات عشان ايه؟ العكس لازم لكل قضيه. العكس لازم لكل قضيه الا التي وجد فيها الايه؟ الخلفتان السلب والجزئيه. يبقى كل القضايا فيها عكس الا اللي فيها الايه؟ السلب بس ما عدا ايه؟ الشرطيه ايه؟ المنفصله ما فيهاش عكس لانه لا فائده فيه اصلا والمنفصله الالتفاتيه. يعني ضعف الحيوان ليس في انسان هذه قضيه صادمه ولكن لا يخلق عكسها وهو ان بعض الحيوان ليس بانسان فيها عيبين فيها حاجتين فيها الستين الجزئين وفيها السله فما بنعكش لانه انعكاسها كاذب. بعض الانسان ليس بحيوان خلاص كده فتبين بهذا ان الجزئيه السالبه لا تنعكس وكذلك المهمله السالبه تطلع الجزئيه السالبه المهمله السالبه لانها في قرتها. اذا خلاصه الامر ان الموجبات الاربع هي من الموجبات الاربع كلها موجبه الموجبات كلها تنعكس الى موجبه جزئيه حاجة كل الموجبات تنعكس الى موجبه جزئيه. كل الموجبات ايه القابل الموجبات السوالب السوالب لا تنعكس اصلا الا الكليه السالبه الموجبات كلها تنعكس الى ايه جزئيه. والسالبات او السوالب لا تنعكس الا الكليه الكليه السالبه كل الموجبات والشخصية عكسها كلية. إذا كان الموجبات كلها تنعكس إلى جزئية والسوالف كلها لا تنعكس إلا الكلية السالبة. أما الشخصية عكسها كلية إذا كان محمولها كليا وعكسها كنفسها إذا كان محمولها جزئيا. الشخصية تمام تنعكس إلى كلية شخصية مهمة تنعكس كلية الشخصية الثانية إذا كان محمولها كلية فإن كان جزئيا كنفسها. واضح؟ إذا العكس صحيح في كل القضايا ولازم لها دائما بالصورة السابقة اللي قلناها اللي هي الشروط لقاء الصدق لقاء الاثنين والكم إلا إيه في كم حاجة في حشية التي وجد فيها الاستفهام. واضح؟ وفهمنا ما يصحش ليه. واثنين المهملة السالبة الحيوان ليس بإنسان فإنه صادق ولا يصدق عكسه الإنسان ليس بحيوان خلاص كده؟ ليه؟ لأنه حيكون موضوع الأخص وموضوع إيه؟ العرض بقي إيه؟ تعريف عشان نضبطه تعريف عكس النقيض الموازي تعريفه إيه؟ عرفنا تعريف العكس المستوي تبديله إيه؟ جزء قدير مع بقاء الصرف. إذا سئلنا عن أحوال كم إلا الموجب، إذا سئلنا عن تعريف عكس النقيض الموافق نقول كده تركيب كل من طرفي القضية بنقيض الآخر مكمل مع بقاء الصرف والكيف. والأول كنا تركيب جزء يعني عين الجزء حتى قابل نبعين عن فرد نقيض بنقيض، فالنقيض الموضوع بالمحمول العكس التعريف هنا عكس النقيض. التعريف عكس النقيض المخالف تبديل الاول بنقيض الثاني والثاني مش بنقيض الاول هي عين الاول. ما ينفعش يقول مع بقاء الصدر مع الاختلاف في الكيف، الصدق هيفرق هيختلف ليه الكيف. كل انسان حيوان لا شيء مما ليس بحيوان انسان. ولماذا سمي مخالفا لمخالفته العكس؟ العكس خالف فارد الاصل بالكيف. كذا بقي اخر بيت اللي هو ايه؟ وليس لمرتبة الوضع. واضح جدا وعلى صوت الكلام. اقول العكس في اللغه التحويل وفي الاصطلاح ثلاثه اقسام، عكس مستوي وعكس النقيض وعكس نقيض المخالف موافق وعكس نقيض المخالف. ومتى اطلق العكس فالمراد به الاول، فتقييد المصنف العكس بالمستوي زياده ايضاح المبتدئ، وعرفه المصنف بقوله العكس الى اخره، يعني ان العكس هو ان يصير المحمول موضوعا والموضوع محمولا مع بقاء الصدق والكيف والكم. مثال ذلك بعض الانسان حيوان. وخد بالك كده من احنا قلنا الاول عكس على كم قسم، ثلاث اقسام، مستوي والمستقيم لاستواء الطرفين واستقامتهما بسبب سلامة كل منهما من الترتيب النقيض. والثاني نقيض موافق لموافقته لاصله، والثالث مخالف لمخالفته لاصله بالكيف، والثالث زي ما قلنا. هنا بنقول ايه؟ فصل في العكس للمستوي، يعني في احكامه وما يترتب عليه. العكس قلب جزء القضيه. وهنا قلنا اراد العكس يعني المستوي، لانه المنصرف اليه لفظ عند الاطلاق. ونقول عكس وتسكت بدون ما تقول نقيض ولا حاجه، هينصرف الى ايه؟ الى المستوي. العكس قلب جزء القضيه، او الجزء خرج باضافه القلب الى الجزئين الى القضيه، خرج ايه؟ قلب جزء غيرها غير القضيه اللي هو المركب الاضافي اللي بنقول غلام ايه؟ ضارب غلام زين، او غلام ضارب عاوز مش عاوز المركب الاضافي، عاوز ايه؟ القضايا. العكس قلب جزء القضية مع بقاء الصدق والكيفية. أول ما قال هنا الكيفية خرج إذا لم تبقى الكيفية، تمام كده؟ والكم خرج إذا لم تبقى الكم الكمية، كما تقول في بعض الإنسان حيوان، الحيوان إنسان لم يبقى ليه الكم. إلا الموجبة حذف ليه التاء عشان ايه؟ تتطلق، ويسموه الحذف ده الترخيم في اللغة، يسموه زي مثلا كان يسلم يا عائش يحذف ليه التاء، فيقول اسمها ترخيم في الحلال. فعوضوها، قلنا في بعض النسخ فعوضوها في بعض النسخ، فالعيبة تكون ايه؟ الواو، وإثبات التاء في الكلمة اللي بعدها. والعكس لازم معه لازم لغير ما وجد. هنا قال هنا العكس قال هنا بالعكس العكس، والمعقول هنا هو العكس المستوي، وخرج به عكس النقيض الموافق والمخالف، فانه لازم لكل قضيه حتى لما وجد فيه اجتماع الجنسين. يعني خد بالك العكس اللي قلنا فيه ده القضيه اللي اجتمع فيها الجنسين لا تنعكس، اي عكس مستويا، أما العكس اللي هو فيه النقيض يدخل فيه كل القضايا حتى ليه اللي اجتمع فيها ليه الفلسفة. والمراد هنا لازم يعني اللي هو العكس ليه المستوي وليس الكل لمن عرف أن الألف واللام للعكس والمعروض هو ايه؟ العكس مستوي. قلت لو العكس لازم والعكس لازم لغير ما وجد في اجتماع به يعني به به الفاعل هنا بمعنى في حروف الجر تنوب عن بعض ما وجد به اي ما وجد فيه الجزاء بمعنى ايه؟ معنى حرف الجر فيه به اجتماع الكفتين. قلنا الكفتين هي الجزئية وهي ستة بالنظر إلى الكلية لأنها عشرة والسلبل والكستة الثانية ستة النظر للإيجاب لأنه أشرف باجتماع الكستتين فاقتصد. إيه معنى فاقتصد؟ اكتفي بالعكس إذا المراد بالاقتصاد يعني هو عاوز يكمل ليك البيت يعني عاوز يعني يكمل الباب لكنه افاد معنى ما جاء بكلمه يعني كده مجمل وانما لما تقصد يعني من الاقتصاد وهو التوسط في الامور كما قال تعالى كنتم وكذلك جعلناكم امه وسطا او في الحديث ان الله يحب اواسط الامور او خير الامور اوسطها. يقول هذا هو معنى الاقتصاد يعني تكون مقتصدا. وبعدين قال هنا ومثلها مجملة السلبية ومثلها يعني مثل ومثلها يرجع للضمير ومثلها يعني مثلها يعني عاوز يقول لك مثل اللي ما اجتمعت فيها الخستتين اللي هي الجزئية الثالثة مثلها ايه؟ مثلها المهملة يعني مثل ما وجد به اجتماع الخستتين اللي هو ايه؟ طب لماذا قال ايه؟ والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخستتين فاقتصد المفروض هو مثله شنو؟ مش بيقول لغير ما وجد به ولا ما يقول بها يبقى ألفت الضمير نظرا للمعنى وذكره فيما قبله نظرا للفظ. لما شاهد لما تصبح اللفظ يبقى ايه؟ مذكر. فضع المعنى من القضية يبقى ايه؟ محرك. يبقى انت يذكر اذا نظر الى ايه؟ اللفظ. ويؤنث اذا نظر الى ايه؟ الى المعنى. ومثلها المهملة التلبية. واضح؟ لأنه لم يلتفت في الصدق على وجه اللزوم بل اتفاقا يعني ما اتفقش في الصدق على وجه اللزوم لأنها بقوة تلبس يلا مثال ذلك بعض الإنسان حيوان عكسه بعض الحيوان إنسان فالقضية الأولى موجبة جزئية صادقة والثانية كذلك واستثنى من هذا الضابط الموجبة الكلية فإن عكسها موجبة جزئية فقولنا كل إنسان حيوان عكسه بعض الحيوان إنسان والعكس لازم لكل قضية لم يجتمع فيها خستتان وهما السلب والجزئية فتخرج السالبة الجزئية والمثمرة السلبية لأنها بقوتها ويبقى الشخصية يعني المهملة السلبية مثلها مثل الجزئية الثالثة ويبقى الشخصية بقسميها أعني الموجبة والسالبة الموجبة والسالبة والكلية كذلك والجزئية الموجبة والمهملة الموجبة ثم الموجبة فالشخصية الموجبة زيت كاذب عكسها بعض الكاذب زيت أو ممكن واحد وكيل بعض الكاتب يعني بعض الكاتب هي جنس مش مفرد يعني زيد كاتب عكسها بعض الكاتبين زيد فالكاتبين المفرد يعني بمعنى الجمع مش ممكن قال الاستغراق بعض الكاتب يعني الكاتبين زي مثلا في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، قل آمن بالله وملائكته، في قراءة وكتابه. هنا ليه؟ ليس المراد الكتاب، إنما والسالبة إن كان محمولها جزئيا انعكست كنفسها، فقولنا زيد ليس بعمر عكسه معمر. هي الشخصية، الشخصية التالية، إن كان محمولها جزئيا حتى نقول الوضع، إن كان محمولها جزئيا انعكست كنفسها، وإن كان الوضع بالسالبة محمولها جزئيا انعكست كنفسها. ليس زيد ليس بعمر، عمر ليس بزيد. وإن كان كليا انعكست إلى سالبة كلية، نحو زيد ليس بحمار، عكسه لا شيء من الحمار بزيد. يعني من الحمير. مش معقول لا شيء من الحمار، يعني بعض لا، يعني يبقى الحمار زيد. يعني من الحمار إلى جنس الحمير، مما يقال إنه حمار. والكلية الموجبة عكسها جزئية موجبة، نحو كل انسان حيوان عكسه بعض الحيوان انسان. لا، ليه هنا استثني الكلية الموجبة؟ والكم الا ليه؟ حتى يقصر. والسالبة تنعكس كنفسها، نحو لا شيء من الانسان بحجر، عكسه لا شيء من الحجر بإنسان. أولا لا شيء من القديم بحادث، ولا شيء من الحادث بقديم. لا شيء من الممكن بواجب، ولا من الواجب بممكن. إلا إذا اتحدت الجهتان كما قلنا. والجزئية الموجبة تنعكس كنفسها، نحو بعض الإنسان حيوان عكسه بعض الحيوان إنسان. والمهملة الموجبة تنعكس كنفسها، لأن هذه الجزئية موجبة في قوتها، أو إلى الموجبة الجزئية، نحو الإنسان حيوان عكسه الحيوان إنسان، أو بعض الحيوان إنسان. وأما الجزئية السالبة، نحو بعض الحيوان ليس بإنسان. أصل المهملة في قوة الجزئية، لأنه لا يمكن تكون الألف واللام للاستغراق، حكم حكمها في الجزئية. والمهملة السالبة نحو الحيوان ليس بإنسان، فلا عكس لهما كما تقدم. ليه؟ مهملة سالبة لأنها في قوة الجزئية. الواحد يقول هنا ما اجتمعش فيها الخستتين، ده خستة واحدة. ما أقول له الإهمال هنا زي الجزئية، واجتمع فيها. أو اجتمع فيها ما نابع عن الخسيس، وهو خسيس. نابع. ثم إن العكس لا يكون إلا في القضايا ذات الترتيب الطبيعي. أو ده آخر البيت اللي هو إيه؟ والعكس في المرتب الطبيعي، وليس في المرتب، يعني مرتب الترتيب الطبيعي هو ترتيب المعاني، وليس ترتيب إيه؟ اللفظ. لأجل هذا لا يدخل العكس في القضايا الشرطية المنفصلة، لأن الترتيب فيها ليس ترتيبا طبيعيا، وإنما هو ترتيب وضعي، يعني بحسب وضع الوضع أو وضع المتكلم. ثم إذا العكس لا يكون إلا في القضايا ذات الترتيب الطبيعي، وهي الحمليات والشخصيات المتصلة. وأما في القضايا المرتبة بحسب الوضع فقط، وهي الشخصيات المتصلة، فلا عكس لها. وهذا معنى قوله والعكس في مرتب البيت. Thank you. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.